قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع شرح كتاب بداية المتفقه ونحن اليوم في علم المواريث هذا العلم الرائق الماتع الممتع الشيق الشائق وكنا قد أخذنا معكم قبل ذلك عدة أمور كمقدمات لهذا العلم فنريد أن نطمئن عليها أولا قلنا هناك ثلاثة أشياء تمنع من الميراث فما هي ثلاثة أشياء تمنع من الميراث فما هي نعم أحسن تبارك الله فيك القتل والرق واختلاف الدين القتل فلو قتل الرجل أباه لا يرث فيه والرقيق العبد لا يرث واختلاف الدين المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكنا قد أخذنا قبل ذلك ميراث الزوج من زوجته ميراث الزوج من زوجته وقلنا بأن هذا الزوج له حالتان له حالتان وهما النصف أو الربع أحسنت له حالتان إما أن يرث النصف من زوجته وإما أن يرث الربع الحالة التي يرث فيها النصف هي نعم أحسنت عند عدم وجود الفرع الوارث الأبناء أو البنات أو ابن الابن أو نحو ذلك في هذه الحالة يرث من زوجته النصف والحالة الثانية أن يرث من زوجته الربع فقط وهو في حالة وجود أحسنت إذا كان لها فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث الابن أو البنت منه أو من غيره فلو فرضنا أن امرأة كانت متزوجة وما تزوجه ومعها أبناء ثم تزوجت زوجا آخر ثم ماتت ولم تنجب منه هذا الزوج يرث فيها النصف أم الربع يرث فيها الربع لأن لها أولاد لها فرع وارث ولو من غيره ولو من غيره إذن الزوج له حالتان في الميراث من زوجته إما أن يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث وإما أن يرث الربع عند وجود الفرع الوارث والمسألة الثانية هي مسألة ميراث الزوجة من زوجها ميراث الزوجة من زوجها لها كم حالة حالتان أيضا بارك الله فيك إما الربع وإما الثمن أحسنت إما الربع وإما الثمن الربع في حالة وجود أحسنت الربع في عدم وجود الفرع الوارث الربع في حالة عدم وجود الفرع الوارث أما إذا وجد الفرع الوارث فيرث فيها فترث فيه الثمن ترث فيه الثمن لو سألت هذه المسألة فقلت توفي وترك زوجة وأبا توفي وترك زوجة وأبا وزع الميراث زوجة وأب زوجة وأب نعم الزوجة لها الربع لماذا لعدم وجود الفرع الوارث أحسنت والأب له الباقي أحسنت يا شيخ سامي بارك الله فيك إذن في هذه الحالة الزوجة ترث الربع كاملا لعدم وجود الفرع الوارث ليس هناك أبناء جميل طيب لو قلنا زوجة وابن توفي وترك زوجته وابنه، ابنه منها. نعم أحسنت بارك الله فيك. الزوجة لها الثمن، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، والابن له الباقي. لماذا يأخذ الابن الباقي؟ ما الدليل على أن الابن يأخذ الباقي؟ ما رواه البخاري ومسلم؟ أحسنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث ابن مسعود: ألحق الفرائد بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث قاعدة في المواريث يجب أن يحفظ، رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائد بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب لو سألت سؤال آخر وقلت: توفيت وتركت زوجا وبنتا، زوجا وبنتا وعما، زوجا وبنتا وعما، أيها أنس، الزوج يأخذ الربع والبنت النصف والعم الباقي. أحسنت، لماذا أعطينا الزوج الربع هنا؟ أحسنت، لوجود الفرع الوارث، أعطيناه الربع لوجود الفرع الوارث. طيب والعم، لماذا أخذ العم الباقي؟ أحسنت، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأولى رجل ذكر هنا هو من؟ هو العم. طيب سنبدأ في ميراث الأم إن شاء الله تعالى، نتكلم من الناحية النظرية ثم نأخذ أمثلة عملية. افتح كتاب البداية في علم المواريث على ميراث الأم. يقول المصنف غفر الله له: ميراث الأم، الأم لها ثلاث حالات: إما أن ترث الثلث أو السدس أو ثلث الباقي. ترث الثلث بشروط ثلاث: ألا يكون للميت فرع وارث، يعني المتوفى ليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن، ألا يكون للميت فرع وارث، ألا يوجد جمع من الإخوة للميت أيضا، ألا تكون إحدى العمريتين، المسألتين اللتين اجتهد فيهما عمر بن الخطاب، وسوف نوضحها. إذا توفرت هذه الشروط مجتمعة، الأم ترث الثلث في ابنها، والأم ترث السدس بشرطين، أو إذا اجتمع الشرطان معا أو أحدهما، أن يكون له فرع وارث أو أن يكون له جمع من الإخوة. إذا كان له فرع وارث فقط فإنها ترجع من الثلث إلى السدس، يعني له ابن أو بنت أو ابن ابن أو ابن ابن وإن نزل. أن يكون له جمع من الإخوة، وسوف نحدد ونبين أن العلماء اتفقوا أن الجمع هنا اثنان فأكثر، لو له أخوان أو أخ أخت أو أخ شقيق وأخ الأب، أو أخوان شقيقان، أخوان لأب، أخوان من أم، أختان من أم، أي جمع من الإخوة اثنان فأكثر، فتنزل الأم من الثلث إلى السدس. والحالة الثالثة ثلث الباقي، ثلث الباقي، وهذه الحالة في مسألتين فقط من المواريث هتحفظهم عن ظهر قلب، مسألتان اجتهد فيهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب إن شاء الله نبدأ نوضح لكم على السبورة أمثلة على ذلك لتطلع. تابع معي هذه المسألة بارك الله فيك لتعرف ميراث الأم. متى تأخذ الأم الثلث كاملا؟ نحن قلنا بأنها تأخذ الثلث كاملا إذا لم يكن هناك جمع من الإخوة، أو ولم يكن هناك أيضا فرع وارث، ولم تكن المسألة إحدى العمريتين. فنقول هنا أم وأب، الأم هنا ستأخذ الثلث. لماذا؟ لأنه ليس هنا فرع وارث، ليس هنا ابن موجود، وليس هنا إخوة جمع من الإخوة، وليست إحدى العمريتين، فستأخذ الثلث كاملا والباقي للأب. لماذا أخذ الأب الباقي؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، والأب هو أولى رجل ذكر. إذن أصل المسألة من كم؟ من ثلاث. أحسنت. ثلث الثلاثة كم؟ واحد. والأب يأخذ كم؟ اثنين. كذا انتهت المسألة. طيب، أم وعم، الأم هنا تأخذ كم؟ تأخذ إيه؟ الثلث. أحسنت. لماذا؟ لأنه لا يوجد فرع وارث، ولا يوجد جمع من الإخوة، وليست إحدى العمريتين. والعم ماذا يأخذ؟ الباقي، لأنه أولى رجل إيه؟ ذكر. إذن أصل المسألة من كم؟ ثلاثة. الأم واحد، والعم اثنين. جميل. المسألة الثالثة: أم وأخ شقيق. الأم هنا ماذا تأخذ؟ ثلاثة أيضا، ثلث. تأخذ الثلث. لماذا؟ لأنه ليس هنا فرع وارث، وليس هنا جمع من الإخوة، فيه هنا أخ واحد فقط وليس جمعا، وليست إحدى العمريتين. والأخ الشقيق ماذا يأخذ؟ الباقي، لأنه أولى رجل إيه؟ أولى رجل ذكر. إذن أصل المسألة من ثلاثة، الأم لها واحد، والباقي للأخ الشقيق. جميل. أم وأخ الأب، أم وأخ الأب. الأم كم تأخذ؟ الثلث، لعدم وجود الفرع الوارث، ولعدم وجود الجمع من الإخوة، ولأن المسألة ليست إحدى العمريتين. والأخ الأب يأخذ ماذا؟ يأخذ الباقي تعصيبا، لأنه أولى رجل ذكر في هذه المسألة. فيكون أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة، الأم لها واحد، والأخ الأب له اثنان. جميل. ممتاز. إذن في هذه المسائل الأربع، لماذا أخذت الأم الثلث؟ لأنه ليس هناك فرع وارث، ولا جمع من الإخوة، ولا هي إحدى العمريتين. واضح؟ تمام. طيب، طيب، اكتبوا هذه المسائل، وسوف ننتقل إلى النوع الثاني أو الحالة الثانية من حالات الأم. تابع معي بارك الله فيك. هذه المسائل التي ترث الأم فيها السدس: أم وابن. الأم كم نعطيها في هذه المسألة؟ نعطيها السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهو الابن، والابن سيأخذ الباقي، فيكون أصل المسألة من ستة، الأم لها واحد، والابن له خمسة. المسألة الثانية: أم وابن ابن. الأم كم تأخذ؟ السدس، وابن الابن هذا فرع وارث فيأخذ الباقي، فأصل المسألة من ستة، والأم لها واحد، وابن الابن له خمسة. أم وبنت وعم. الأم كم تأخذ هنا؟ تأخذ ماذا؟ السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهو البنت التي ستأخذ الإيه؟ النصف، والباقي للعم لأنه أولى رجل ذكر. فأصل المسألة من ستة، الأم لها واحد، والبنت لها كام؟ نصف الستة كام؟ ثلاثة، يبقى أربعة. وكم يتبقى للعم؟ اثنان. جميل. وأم وابن وبنت. الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث الابن والبنت، فرعان وارثان موجودان، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الباقي هنا للذكر مثل حظ الولد سهمان، والبنت سهم واحد. أصل المسألة من ستة، الأم لها واحد، وهؤلاء لهم خمسة، للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة التصحيح سوف نوضحها فيما بعد إن شاء الله تعالى. لو أعطينا للأم، لو قلنا هذه المسألة التي معنا، بدل الابن والبنت سوف نقول أم وأخ شقيق وأخ الأب هذه المسألة كم تأخذ الأم فيها؟ السدس لوجود إيه؟ جمع من الإخوة. جميل جدا. والأخ الشقيق كم يأخذ؟ يأخذ الباقي كله. والأخ الأب محجوب بالأخ الشقيق. لماذا محجوب بالأخ الشقيق؟ لأن الأخ الشقيق أقرب إلى الميت من الأخ الأب. الأخ الشقيق أدلى بجهتين، جهة الأب والأم، والأخ الأب أدلى بجهة واحدة فهو محجوب. فأصل مسألة من ستة، الأم لها واحد والباقي خمسة، الأخ الشقيق والأخ الأب ليس له شيء. شوف، ليس له شيء وحجب الأم، حجب من السدس، من الثلث إلى السدس. لاحظ هذه المسألة، تعال معي إلى المسألة الأولى. الأم، المسألة فيها أم وثلاث إخوة أشقاء، مات وترك أما وثلاث إخوة أشقاء، كم تأخذ الأم هنا؟ كم؟ السدس. لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة، لوجود جمع من الإخوة. إذن الأم لها السدس والباقي الإخوة الأشقاء واحد، والباقي خمسة الإخوة الأشقاء. جميل. طيب، لو نظرنا إلى هذه المسألة، وأخ وأخت، أم وأخ وأخت، الأم كم ترث هنا؟ السدس. لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة. أخ وأخت جمع، احنا قلنا الجمع كام؟ اثنان فأكثر. جميل. والأخ والأخت يأخذان الباقي للذكر مثل حظ الايه؟ الأنثيين. الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى الأم تأخذ واحد والباقي على الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الخلاصة أيها الأحباب الكرام أن الأم ترث السدس في حالتين، فيما إذا كان هناك للميت فرع وارث ابن أو بنت، أو كان له جمع من الإخوة، ففي هاتين الحالتين تأخذ الأم السدس. وما هو الدليل من القرآن الكريم؟ قول الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني إذا كان له فرع وارث يبقى له السدس. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني فرع وارث. وبالنسبة لدليل الإخوة، قول الله تبارك وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.